جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم ولسمينا أجمعين. يقول السائل: هناك من الحجاج من يحتفل أهله بعودته سالما فيذبحون له ذبيحة ويجعلون الحاج يمر فوقها، فهل يعتبر هذا ذبح ذبح على نصب؟ وهل لحم الذبيحة نجس؟ هذه بدعة جديدة ما سمعت بها إلا اليوم. على كل حال، من عمل هذا العمل فقد أخطأ وعمل عملا ليس شرعيا بل هو منكر. أما كونهم يذبحون ذبيحة شكرا لله وفرحة بقدومه سالما سائلين الله له القبول، ثم يكرمونه وأقاربهم وجيرانهم، فلا بأس بذلك. ذبحوها على اسم الله فرحا بقدومه سالما شكرا لله عز وجل مهنئين له بذلك، يدعون جيرانهم وأقاربهم يسلمون عليه ويدعون لهم ويكرمونه، فلا بأس بذلك. أما كونه يقولون يطع عليها فهذا شيء جديد ولا ندري مش قصدهم في ذلك. وهل ذبحوها على اسم الله وعلى غير اسم الله؟ فإن ذبحوها على غير اسم الله فهذا شرك وهي حرام تعتبر كالميتة، وإن لم يفعل وإن ذبحوها على اسم الله ولكن كونه يطع عليها ما ندري مش قصدهم. لا شك أن هذا منكر ولا يجوز وباطل وبدعة خرافية. يقول السائل: أديت مناسك الحج ولم أعمل طواف الوداع لأنني سأعمل عمرة ولأنني أشتغل في المدينة، فما حكم فعلي؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا تسافر حتى تؤديه، فإما أن ترجع وتؤديه وإما أن تذبح ذبيحة بمكة، لأن من ترك واجبا فعليه دم. يقول السؤال: هل التوسعة في المسجد النبوي تعتبر من حرم المسجد؟ وأيهما أفضل، الصلاة في التوسعة أم الصلاة قرب الروضة أو منبر النبي؟ على كل حال، في الحديث: لو بلغ هذا المسجد صنعاء فهو مسجدي. إذا كان المسجد المحيط به الجدران المغلقة عليه الأبواب المعتبر، فهذا لا شك أنه كله سواء القديم والجديد فهو مسجده عليه الصلاة والسلام. وأما الساحات الخارجة التي تحيط بها أسوار خارجية من برا، هذا فيها للعلماء أقوال والله أعلم. أما الذي لا شك فيه ما أغلقت عليه الأبواب المعتبرة في المسجد، هذا لا شك فيه إن شاء الله أنه مسجده صلى الله عليه وسلم سواء القديم والجديد. وأما الروضة فما أحفظ فيها إلا الحديث الذي ترونه وتحفظونه، وليس لها، ولم أسمع مزية يعني لمن صلى بها عن غيرها. ولا شك أن الصف الأول في صلاة الجماعة أفضل من الروضة، لأن الحديث وردت في تفضيل الصف الأول فالأول. أما التنفل فإذا تيسر لك فافعل ذلك بالروضة وغيرها، المهم ما أغلقت عليه الأبواب هذه فهو من المسجد إن شاء الله. نعم. يقول السؤال: هل عقد اللحية مطلقا حرام حتى وإن كان بدون قصد الكبر أو التعاظم كان يعقد اللحية لحاجة؟ ما ندري عن قصده، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، لكن العلماء فسروا أنها إنما يفعلها العاجم يفتلونها ويعقدونها من أجل الكبر أو الغطرسة. فأما إذا لم يكن له هدف في ذلك ولا قصد سيء فهذا بينه وبين الله. يقول السؤال: ما حكم أكل اللحوم المعلبات إذا لم نعرف كيف ذبحت؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من وقف الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. إذا اطمأنيت ووثقت بأنها جاءت من بلاد يذكر اسم الله على ذبائحهم فكل، سم لله وكل. وأما إن كنت شاكا مرتاب فدع ما يريبك إلى ما يريبك، وغيرها كثير ولله الحمد. يقول السائل: لو كانت الرقية بالأدية الشرعية لكن بلسان العجم كما لا يعرفون اللغة العربية، فهل ذلك جائز؟ وهل يجوز للعجمي أن يرقي العربي؟ أما القرآن فالعجمي إذا كان ينطق بالقرآن نطقا صحيح فنعم، أما الدعاء غير القرآن وهو يقينا أنه ما يأتي بشيء مخالف الكتاب والسنة فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما لفظ القرآن فلا يجوز أبدا إلا بالقرآن، إلا باللغة العربية. يقول السائل: قول الحسن البصري في النشرة أن حل السحر بسحر مثله، فهل الحسن يجيز تعلم السحر؟ وما هو السحر الذي يقول به الحسن؟ لا، الحسن يبين لك أن حل السحر بسحر مثله أنه من المحرم، لأنه من عمل الشيطان الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، ولأن النشرة المعروفة عندهم في الجاهلية أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة، وقال لا يحل السحر إلا ساحرة، يعني لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر. وذلك أن الشيطان، الساحر والمسحور كل منهم يتقرب إلى الشيطان بما يحب ليبطل عمله عن المسحور، فهذا هو الشرك وهذا الباطل، وهذا الذي يعتقده حسن البصري وابن القيم وغيرهم. أما إذا كان حلا للسحر بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية وأدوية مباحة معروفة فهذا إن شاء الله لا بأس به، تداوى ولا تتداوى بحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل لما سحره اليهودي فشفاه الله، رقاه بالمعوذتين. يقول السؤال: ما حكم لبس الخاتم العقيق؟ الذي يحرم على الرجل الذهب، وما عدا ذلك جائز، على ألا يقصد به الفخر والمباهات والكبرياء. بعضهم يعتقد أنه يدفع العين، إذا كان اعتقاد فالاعتقاد غير، نحن في باب الرقى والتمائم. إذا كان يلبسه يعتقد فيه نفعا أو جلب أو دفع ضر فإنه من هذا الباب الذي نتحدث عنه. أي شيء لبسته من عقيق أو غيره تعتقد فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع ضر فهذا من الشرك، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. يقول السائل: حاج يوسوس له الشيطان ويذكره بذنوبه في أطهر مكان في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يقول: هل هذا مؤشر على عدم قبول توبته؟ وماذا على الحاج أن يفعل ويرجو منكم الدعاء له؟ إن كان قد أدى الحج والمناسك على الوجه الصحيح وأراد بذلك وجه الله عازما على التوبة النصوح، يعني أنه ترك الذنوب نادما عليها نادما يعلمه الله، عازما على أن لا يعود إليها، متخلصا من حقوق الخلق، فإنه إذا عزم على ذلك وصدق واستقام فهذا إن شاء الله من علامة القبول. ولكن الشيطان لحسده يريد أن يشغل باله بالوسوسة فلا يلتفت إليه. ولكن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. إذا استمريت واستقمت على طاعة الله وسألت ربك الثبات وثبت حتى تلقاه فأنت إن شاء الله على خير. يقول السائل من الناس من يقول في موضوع تعدد الزوجات أنه عندما يريد رجل أن يتزوج بأخرى فذلك فيه جرح لمشاعر الزوجة الأولى فمن باب أولى ألا يتزوج، ما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. الله عز وجل أول ما ذكر التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا أنك تعرف أنك ستعدل وستقوم بالواجب وأنك قادر على ذلك فافعل وذلك أفضل. وأما إذا كنت ستميل ولا تعدل فلا تفعل، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم العدل بما تستطيع، يعني لا تزيد واحدة على الأخرى بسكنة أو كسوة أو عطية أو قسم ليلة تنام عند هذه ليلة وعند هذه ليلتين، لا. وليس المقصود الجماع، المقصود المبيت والجلوس دخول وخروج ولين الكلام والعشرة الطيبة، تقسم وتعدل. أما محبة القلب ورغبة الجماع هذا لا يلزم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أعدل الناس وكان له تسع نسوة كان يقسم بينهم ويعدل أتم العدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. والله عز وجل يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. اقسم واعدل بما تستطيع، الذي لا تؤاخذ به محبة القلب ورغبة الجماع على أن لا تهجر الأخرى أيضا وتحرمها، لا بد تحصنها وتعفها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وصلى الله وسلم.